يبلغ الإنسان درجة الترشيد إذا ناقص آراء أهل العلم ونظر في أدلتهم وكان عنده قدرة على الترجيح فإذن له أن يرجح. أما رجل مبتدئ في طلب العلم وليس عنده ملكة ولا تمكن فإنه لا يستطيع أن يرجح، ولو قال إنه يرجح هذا لهذا الدليل فهو ثابت لأنه صغير لم يبلغ. لو جاءنا رجل وقال إنه يستطيع أن يصلح بابا مثلا على أحسن وجه وهو لم يتعلم النجارة ولا عرفها، هل نصدق ذلك؟ أبدا ما نصدق هذا أبدا. فكذلك هذا الرجل الذي كان لتوه طالبا للعلم ثم يدعي أنه يستطيع الترجيح ويرجع، وإذا قيل له هذا قول شيخ الإسلام قال هين قول الشيخ الإسلام شيخ الإسلام رجل من الرجال وهو إلى الآن ما بعد عرف، هذا لا يمكن أبدا. ثم يجب أن نعلم أن الدين ليس لعبا وأن الدين دين يجب أن يحترم وأن لا يتقدم أحد على القول فيه إلا بعلم. ثم يجب أن نعلم أن الدين ليس لعبا وأن الدين دين يجب أن يحترم وأن لا يتقدم أحد على القول فيه إلا بعلم حتى لا يقع في قوله تعالى ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.